تقول فضيلة الشيخ إذا دخل وقت الصلاة وأرادت المرأة أن تتوضأ وقد نزل معها السوائل ماذا تعمل؟ السوائل المستمرة نعم لا تنقض الوضوء، يعني بمعنى أنها إذا توضأت قبل دخول الوقت ودخل الوقت تبقى على طهارتها، على طهارتها. أما السوائل المتقطعة فهذه تنقض الوضوء إلا إذا كانت تتقطع في غير وقت معلوم ولا يمكنها منعها فهذه أيضا لا تنقض الوضوء. فالسوائل إذن ثلاث أقسام، اسم مستمر هذا لا ينقض الوضوء، اسم متقطع لكن ما له وقت معلوم هذا لا ينقض الوضوء، اسم متقطع له وقت معلوم فهذه تنتظر حتى يقف ثم تصلي. تقول من ناحية الاستنجاء يا شيخ؟ الاستنجاء ما يجب طيب من هذه السوائل إلا البول. تقول حتى لو انتقض الوضوء؟ نعم لأن السوائل هذه طاهرة الحمد لله. تقول إذا توضعت المرأة قبل العمرة وبعد العمرة نزل معها مثل هذا يا شيخ في الطواف هل طوافها صحيح؟ إيه طوافها صحيح على كل حال. جزاكم الله خير، شكرا للأخت المتصلة.